يقول في باب لا يذبح لله إذا كان يذبح فيه لغير الله، ما حكم ما يحدث في الدول الأوروبية أن يشتري المسلمون كنيسة ثم يقومون بتحويلها إلى مسجد بحكم أنهم لا يستطيعون بناء مساجد جديدة؟ هذا جائز وليس هو من هذا الباب، وقد ثبت عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم أنهم كانوا يصلون في كنائس النصارى، وذلك لأمرين: أحدهما أن أصل الكنائس كان مؤسسا على عبادة الله، فكما أن المسلمين يتخذون المساجد العبادة كان في دين النصارى اتخاذ الكنائس قبل حدوث الشرك فيهم، والآخر أن صورة العبادة في صلاة المسلمين تفارق صلاة غيرهم من أهل الكتاب، فأهل الكتاب يركع في صلاتهم ولا سجود، وأما صلاة المسلمين ففيها سجود وركوع، والممنوع منه هو العبادة المشتركة في صورتها أو المشتركة في صورتها مثل الذبح، فالذبح صورته واحدة في عبادات المسلمين وعبادات المشركين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.